بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة في يوم الجمعة: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه الله إياه. ساعة الإجابة يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. وأرجح هذه أرجح أقوال أنها ساعة بعد العصر من آخر يوم الجمعة. والقول الآخر في القوة أنها من ساعة خروج الإمام إلى أن تنتهي الصلاة. ويوم الجمعة له فضائل وخصائص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر فيه بسورة السجدة والإنسان، وفيهما ذكر بدء الخلق وذكر الآخرة والساعة القيامة، بالإضافة إلى حقائق التوحيد والإيمان المولودة في السورتين. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل يوم الجمعة ويرغب فيه ترغيبا عظيما، وقال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وهذا الأمر ظاهره الوجوب، ولذا أنكر عمر رضي الله تعالى عنه على عثمان لما وجده قد دخل المسجد متأخرا بعد أن صعد عمر على المنبر، فقال: أي ساعة هذه؟ فقال ذكر أنه كان قد شغل حتى فسمع النداء، فقال: فما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال: والغسل أيضا؟ أي وتركت الغسل أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فعلى مشهد الصحابة رضي الله عنهم أكد عليه أمر الغسل وعدم التأخر إلى هذه الساعة بعد خروج الإمام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل، وقال عن يوم الجمعة: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. من غسل رأسه، وقيل غسل أهله، لكن هذا طبعا في الصحيح أنه غسل، يعني صيغة مبالغة من غسل لتأكيد تنظيف الرأس والبدن في يوم الجمعة، فهو غسل واجب للنظافة وحق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام، فغسل الجمعة في هذا الباب. والله أعلى وأعلم. أن غسل واغتسل وبكر وابتكر، الذي يظهر والله أعلم أنه حضر مبكرا في باكورة النهار وهو أوله، فساعات الذهاب إلى الجمعة 5 ساعات يقسم عليها أول النهار من طلوع الشمس إلى وقت الزوال. من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كفشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجلس تستمع الذكر، فبكر يعني حضر في أول النهار من باكورة النهار في الساعة الأولى بعد طلوع الشمس، وابتكر أي ظل حتى حضر أول الخطبة، وليس أنه مثلا انصرف وعاد، بل ابتكر بمعنى حضر أول خطبة. وقيل أن اللفظين للتأكيد، بمعنى واحد للتأكيد، ومشى ولم يركب فيه استحباب المشي للذهاب إلى الجمعة لتكثير الخطوات، ودنا من الإمام فيستحب أن يدنو من الإمام، يستحب أن يجلس قريبا قدر إمكانه من الإمام، فاستمع ولم يلغو، ومن ضمن اللغو مس الحصى أو مس أي شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن مس الحصى فقد لغى. فالذي يمسك مثلا المسبحة أثناء الخطبة ويسبح بأصابعه عليها فهذا قد لغى، ولا ثواب لجمعته الثواب الجزيل الذي ورد في ثواب الجمعة من مغفرة ذنوب وزيادة ثلاثة أيام، من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. فمعنى القرب من الإمام ليكون أكثر حرصا على الفهم والتدبر، استمع ولم يلغو، كما ذكرنا مثلا من يعمل مسبحة، من يفعل أثناء الخطبة إسكات الموبايل مثلا إذا نساه، إن هذا نوع من المس، وكذلك إذا شغل أجهزة التسجيل أو أوقفها أو نحو ذلك، فإن كل هذا من مس الحصى، يماثل مس الحصى، فينبغي أن لا ينشغل بشيء على الإطلاق، بل ولا حتى يرد السلام ولا يشمت العاطس، ولكن يؤجل رد السلام إلى سكوت الإمام أو فيما بين الخطبتين أو بعد الانتهاء من الخطبة، أو يقوم هو برد السلام، إذا سلم الداخل رد عليه الإمام السلام. وأما المسلم المستمع فهو لا يتكلم، إنما ينصت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قال لأخيه أنصت فقد لغى. يعني الأمر بالمعروف في هذا لا ينشغل به لينشغل بسماع الخطبة، لأن سماع الذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن سكت الخطيب أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدعو، ترك الخطبة التي فيها توجيه الكلام للناس وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك يصلي المستمع. وأما إذا انصرف، إذا لم يسكت أو إذا لم يصلي هو صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يجلس بين الخطبتين أو تنتهي الخطبة، والله أعلى وعلى. لا يصح السلام بالمصافحة على الداخل أثناء خطبة الجمعة، لأن هذا أيضا من جنس اللغو. قال: فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. فينبغي أن نهتم بأمر يعني الجمعة، ونجتهد في تحصيل هذه الفضائل، وأن ننشغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف، فقد ورد فيها أحاديث حسنة في جملتها في استحباب قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة ويومها. ويتأكد عدم أذية المسلمين بخرق صفوفهم، لأن يجلس حيث انتهى به المجلس.

رواه ابن ماجة وإسناده على شرط الصحيح. هذا أصح حديث ورد في ساعة الإجابة أنها بعد العصر والله أعلم. وأما حديث أنها حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها فهذا قد ورد أيضا، لكن الحديث من الأحاديث المستدركة على صحيح مسلم. لا، قائم بمعنى مجتهد كما قال ربنا عز وجل: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني مجتهدا. ويصلي إذا جلس ينتظر الصلاة ويصلي، أو بمعنى يدعو، والله أعلم. الرواتب لا راتبة قبل الجمعة، ولكن يصلي من الضحى ما يسر الله عز وجل له، وأما بعدها فيصلي ركعتين أو أربع ركعات، والله أعلم. عن علقمة رضي الله عنه قال: خرجت مع عبد الله بن مسعود يوم الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه، أنه بيدور هيكون مركان في دخول المسجد، فقال: رابع وأربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون يوم الجمعة من الله عز وجل على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وما رابع أربعة من الله ببعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.